السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنبدأ في سلسلة جديدة في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. إن شاء الله هيبقى شرح بسيط للحديث في دقائق بإذن الله، مش تبقى شرح تفصيلي، هيبقى شرح سريع، إشارات سريعة في الحديث. هنبدأ إن شاء الله بحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ببساطة الحديث ده في الترغيب في الإخلاص، إن أنت يكون العمل بتاعك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش فيه رياء. فمعنى إنما الأعمال بالنيات ممكن تتاخد بمعنى إنما الأعمال بالنيات يعني قبول الأعمال أو رد الأعمال، يعني إما العمل بتاعك ده ربنا هيقبل العمل ده، وإما ربنا سبحانه وتعالى مش هيقبل العمل ده. أو إنما الأعمال بالنيات يعني على حسب النوايا بتاعتك، على حسب الأجر بتاعك، هيجي معانا التفصيل دلوقتي. فلو خدنا المعنى الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني العمل بتاعك لو كان خالص لوجه الله سبحانه وتعالى العمل ده يقبل، ولو العمل بتاعك النية بتاعتك فيه مش لله العمل ده يرد. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال الحسن: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه يعني يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وصواب يعني على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عملا صالحا يعني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيش بدع. ولا يشرك بعبادة ربه أحد يبقى العمل ده عمله لله خالص لوجه الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية فايدتها إيه؟ النية إما إن هي بتميز بين العبادات، يعني أنت داخل تصلي ركعتين فقلت الله أكبر، فأنت نويت أنت بتصلي هنا إيه؟ بتصلي الظهر ولا بتصلي العصر ولا بتصلي ايه بالظبط، ولا دي تحية مسجد. فالنية بتفرق بين العبادة، انا بعمل ايه بالظبط، بتفرق بين العبادات بعضها وبعض، وبتفرق بين العبادة والعادة. انت داخل مثلا تستحمى تغتسل، فممكن انت تدخل انت مثلا حران شوية فدخلت تستحمى، وممكن انت داخل بنية ان انت تغتسل من الجنابة من الحدث الاكبر. فيبقى النية هنا هتفرق معاك، هتحول العادة لعبادة. او النية اما ان هي تكون النية لله او تكون لغير الله، فهنا اللي هيبقى فيها الاخلاص والرياء في الاعمال. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، يعني على حسب النية بتاعتك في العمل، على حسب الاجر بتاعك. يعني ممكن نفس العمل انت تاخد فيه نوايا كتير جدا فالاجر بتاعك يتضاعف. ممكن واحد عمل العمل اللي انت عملته مثلا طلع صدقة، فانت لا اخدت نية ان انا اطلع صدقة، وان انا ادخل السرور على قلب مسلم، وان انا اشوف اتحرى بالصدقة دي ان هو يكون واحد قريبي، فيبقى اخدت ثواب الصدقة وخدت ثواب الصلة، صلة الرحم، واعدد النوايا، وعايز من فرج عن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة. فيبقى أنا في نفس العمل الواحد قاعد أخد نوايا كتير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى الثواب بتاعي يتضاعف على حسب النوايا اللي أنا واخدها في العمل الواحد. يعني ممكن واحد يبقى داخل ينام ويحتسب في النوم نية صالحة، أنا داخل أنام ليه؟ داخل أنام عادي عشان أنا بنام؟ لا، أنا داخل أنام علشان أنا هحتسب نية ان انا اتقوى على عبادة ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اصحى اصلي الفجر، ان انا اصحى اصلي قيام ليل، ان انا اقوم فايق لشغلي فاتقن العمل بتاعي واتكسب من حلال. فيبقى النوم ده يتحول لعبادة، يبقى انا خدت ثواب من العادة اللي انا بعملها تحولت لعبادة بالنية. فمن كانت هجرته، وضرب مثال بالهجرة اللي هو عمل من الاعمال، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني واحد مهاجر ترك بلاد الكفر مكة وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وراح للمدينة اللي هي بلاد الإسلام. فمهاجر من مكة للمدينة ليه؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. مهاجر من مكة للمدينة، الهجرة عمل، فأنت مهاجر ليه؟ نيتك إيه في الهجرة؟ أنا نيتي إن أنا أنصر ربنا سبحانه وتعالى وأنصر النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مهاجر حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ياخد ثواب الهجرة، فهجرته إلى الله ورسوله. ليه؟ لأن النية بتاعته كويسة، نية صالحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واحد مهاجر من البلد للبلد، من بلد الكفر لبلد الإيمان، نفس العمل، يعني نفس العمل اللي عملوه الصحابة، وخدوا بقى اسمه مهاجر زي سيدنا عمر، زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما. واحد عمل نفس العمل بالضبط، وقطع نفس المسافة وبذل نفس المجهود، ولكن العمل ده ما كانش خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، كان عامله عشان الدنيا. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، عايز مهاجر من مكة للمدينة والله علشان ايه؟ في فرصة شغل أحسن في المدينة، ماشي، أو مسافر علشان أتجوز. هنا انت مهاجر هدفك الدنيا، فما تاخدش ثواب الهجرة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيها تحقير إلى ما هاجر إليه. إنه خلاص ممكن يكون حتى يقولك يا عم هو مش حرام، أنا مسافر علشان شغل أو علشان يتجوز، ما عملتش حاجة حرام، لكن ما خدش ثواب الهجرة، ما خدش ثواب العمل، لأن النية الصالحة هنا شرط في قبول العمل، وشرط إن أنت تاخد الثواب بتاع العمل ده. فخطورة الحديث إيه؟ ان انت الاعمال بتاعتك لو ما كانتش خالصة لوجه الله، لو انت نيتك فيها مش صادقة، لو انت مش واخد نية في العمل، العمل ده لا يقبل، العمل ده هنا بيضيع. انما الاعمال بالنيات، يعني قبول الاعمال ورد الاعمال على حسب النية. ولو الانسان النية بتاعته مش صادقة بيعمل العمل ده لغير الله، ممكن العمل ده اللي هو ممكن يكون طاعة تكون سبب ان هو يعاقب عليها يوم القيامة، مش بس ان هي لا تقبل، لا ده يحاسب عليها يوم القيامة، يعاقب على يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ربنا سبحانه وتعالى يقول له: تعالى يا فلان أنا أنعمت عليك ووفقتك للعمل ده، فما عملت فيها؟ يعرفوا النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيها، فيسأل عن النعم دي، فيقول له: أنت عملت إيه في النعم دي؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت، يا رب أنا عملت ده كله عشانك، استشهدت عشانك، قتلت عشانك يا رب. فيقول: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. يبقى انت ما كنتش بتعمل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى، انت كنت بتعمله علشان نيتك الناس تقول عليك فلان ده شجاع وجريء، فقد قيل، خدت اللي انت عايزه في الدنيا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ثم اتي برجل كان متصدق او العالم قارئ القرآن، فيقول فعرفه نعمه فعرفه، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك وادالك كذا، ربنا يعرفه بالنعم، انا اديتك كذا واديتك كذا، فيعترف يقول: والله يا رب ايوه فعلا انا خدت النعم دي. فيقول: فما عملت فيها؟ عملت ايه بالنعم دي؟ فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب في سبيلك، تعلمت العلم عشانك، وعلمت يا رب للناس عشانك، وقرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل: كذبت، كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت العلم لأن يقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. انت كنت بتعمل ده علشان يقولوا فلان العالم، فلان الشيخ، فلان الداعية، فلان قارئ القرآن، نسأل الله العفو والعافية. قد قيل، خدت الثواب اللي انت عايزه في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ويؤتى بالرجل الثالث اللي هو متصدق، فربنا سبحانه وتعالى يقول: فعرفه نعمه فعرفها، أنا أنعمت عليك ووسعت عليك، اديتك فلوس، فما عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، يا رب ده أنا ما سبتش طريق من طرق الخير إلا يعني عملت عشانك، صدقات وكفالة يتيم ومش عارف إيه. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد كريم. يعني انت كنت بتتصدق علشان يقولوا فلان ده راجل كريم وراجل خير، علشان تاخد المدح والثناء من الناس في الدنيا، ما كنتش بتعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، حديث في صحيح مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم. في البخاري ومسلم. عن سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل الا اجرت عليها. اي عمل انت بتعمله تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى الا اجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى الاكل اللي انت بتشتريه لزوجتك وبتطعمها بالنية الصالحة انت تثاب عليها لو كنت تبتغي بالعمل ده وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي، ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي. وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. استنونا بإذن الله في المقطع اللي جاي إن شاء الله نشرح حديث تاني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.